دينك وأمتك ونفسك، والله أسأل أن يعيدنا جميعا على أن نخرج من رمضان بتقوى الرحيم الرحمن. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. رمضان تاج على رأس الزمان. رمضان في لغة العرب مشتق من الرمضاء، والرمضاء شدة الحر، شدة الحر. فكما يحرق الحر الصائمين الذين يتعرضون لألم الجوع وشدة العطش، كذلك تحترق الذنوب والمعاصي في جنب رمضان وبركته ورحمته. والرمضاء أيضا ريح تهب يعرفها أهل الجزيرة، يسقط بعدها مطر يطهر الأرض. الرمضاء ريح يتبعها مطر يطهر الأرض، وكذا رمضان يطهر الله فيه الآثام والعيوب والذنوب للموحدين الصائمين القائمين. فرمضان شهر وشهر البركة وشهر الرحمة، وربك يخلق ما يشاء ويختار. فلقد خلق الله السماوات سبعا واختار العليا منها فاختصها بالكرامة بالقرب من عرشه جل وعلا، وخلق الله الجنان واصطفى جنة الفردوس فاختصها بالكرامة فجعل عرشه فوقها، وخلق الله الملائكة واصطفى منهم جبريل وميكائيل وإسرافيل، وخلق الله البشر واصطفى من البشر الأنبياء، واصطفى من الأنبياء الرسل، واصطفى من الرسل أولي العزم الخمسة نوحا وإبراهيم وموسى وعيسى محمدا صلوات الله عليهم أجمعين، واصطفى من أولي العزم الخمسة الخليلين الحبيبين إبراهيم ومحمدا، ثم اصطفى محمد فكرمه على كل خلقه فرفع له ذكره وأعلى له قدره ووضع عنه وزره وزكاه تزكية مطلقة فقال له وإنك لعلى خلق عظيم. وخلق الله الشهور والأيام والأزمان، واصطفى من الشهور شهر رمضان ففضله على سائر الشهور والأيام والأزمان، ففرض صيامه وأنزل فيه القرآن وأودع فيه ليلة هي خير عنده جل وعلا من ألف شهر. فاحمد الله على فضله، اشكر الله على نعمه أن جعلنا موحدين وجعلنا من أتباع سيد المرسلين. ومما زادني فخرا وفيها وكدت بأخمصي أطأ الثريا دخولي تحت قولك يا عبادي وأن صيرت أحمد لي نبيا. آه لو تعلمون كيف كان استقبال حبيبكم المصطفى لرمضان، لتمنيتم ورب الكعبة أن تكون السنة كلها رمضان. فهيئ قلبك الآن وهيئ نفسك الآن لتستثمر هذا الشهر الكريم المبارك أعظم استثمار، لتخرج إن شاء الله تعالى منه بمغفرة الرحيم الرحمن وتقوى العزيز الغفار سبحانه وتعالى. كان المصطفى إذا أقبل رمضان كما في الحديث الصحيح الذي رواه أحمد والبيهقي والنسائي من حديث أبي هريرة، كان إذا أقبل رمضان يقول صلى الله عليه وسلم: أتاكم شهر رمضان شهر مبارك فرض الله عليكم صيامه تفتح فيه أبواب الجنة وتغلق فيه أبواب الجحيم وتغل فيه مردة الشياطين وفيه ليلة هي خير من ألف شهر. انتبه، من حرم خيرها فقد حرم، اللهم لا تحرمنا خيرها. وفيه ليلة هي خير من ألف شهر، من حرم خيرها فقد حرم. وفي الصحيحين، وستسمع مني اليوم أحاديث كثيرة، فما أجمل وأروع أن يكون جل كلامنا من كلام ربنا وكلام نبينا. في الصحيحين من حديث أبي هريرة أنه صلى الله عليه وسلم قال: كان إذا جاء رمضان يقول: إذا جاء رمضان فتحت أبواب الجنة. وفي لفظ مسلم: إذا جاء رمضان فتحت أبواب الرحمة. وينادي مناد: يا باغي الخير أقبل، ويا باغي الشر أقصر، ولله عتقاء من النار، وذلك في كل ليلة حتى ينقضي رمضان. اللهم اجعلنا من عتقائك من النار. تدبر معي، إذا جاء رمضان فتحت أبواب الجنة، هيا سارع، فتحت أبواب الرحمة، جعل الله الرحمة 100 جزء، فأمسك عنده 99 جزءا، وأنزل إلى الأرض جزءا واحدا، فمن ذلك الجزء يتراحم الخلائق حتى ترى الدابة ترفع حافرها عن ولدها خشية أن تصيبه. فانظر معي إلى كل صور الرحمة في الأرض، وأعلاها رحمة من أرسله الله رحمة للعالمين. ومع ذلك فكل صور الرحمة في الأرض جزء من جزء من 100 جزء من رحمة الرحيم الرحمن جل وعلا. ففتحت في رمضان أبواب الرحمة، فلا تحرم نفسك منها، واعلم أن الرحمة لن تنالك وأنت على معصية، اعلم أن الرحمة لن تتنزل عليك وأنت مقيم الليل بطوله أمام هذه الأفلام القبيحة والمسلسلات الساقطة الهابطة التي يستعد بها الإعلام المضلل الذي لا يرقب في المؤمنين إلا ولا ذمة، يستعدون بها للموحدين الصائمين القائمين ليشغلوهم عن ربهم جل وعلا. فاحذر، فإن العمر يمضي. ثم انسلخ، أي ثم انقضى الشهر قبل أن يغفر له. اللهم اغفر لنا يا أرحم الراحمين. رغم أنفه، تعرض للخسران، هذا الذي يقبل عليه رمضان وقد أمهله الله في الحياة الدنيا، فنعمة الإمهال التي نحن فيها الآن من أجل النعم، وقد لا يفكر فيها كثير منا، نعمة الإمهال. فلقد أخذ الله من أخذ وهم بين يديه الآن. أسأل الله أن يرحم موتانا وموتى المسلمين، وأمهلنا ربنا لنسابق الزمن، لنسابق الأنفاس والأيام في طاعة الله. فأنت مخلوق لغاية، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ما أريد منهم الرزق وما أريد أن يطعمون، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. وكان صلى الله عليه وسلم يبين أصحابه فضل الشهر، فيقول كما في الصحيحين من حديث أبي هريرة أيضا، قال الله تعالى في الحديث القدسي: كل عمل ابن آدم له إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به، والصيام جنة أي وقاية، فإذا كان يوم صوم أحدكم فلا يرفث، والرفث هو الجماع أو فحش القول، فلا يرفث ولا يسخط، فإن سابه أحد أو قاتله فليقل إني صائم، إني صائم، والذي نفس محمد بيده لخلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك، وللصائم فرحتان يفرحهما، إذا أفطر فرح بفطره، وإذا لقي ربه فرح بصومه. ها نحن جميعا نشكو من الأخلاق السيئة، فأزمتنا في مصر أزمة أخلاق، الانفلات الأمني والانفلات المروري والانفلات الصحي والانفلات الإعلامي والانفلات الاقتصادي، كل صور الانفلات سببها أزمة الأخلاق. ها هو نبينا يعلمنا، وها هو شهر التصفية والتزكية والتربية، يربينا يربينا ويهذبنا. فإن سابه أحد أو قاتله فليقل. ذكر نفسك بالعبادة، ذكر نفسك بما أنت فيه من طاعة، فليقل إني صائم، إني صائم. وكأن النبي صلى الله عليه وسلم يريد أن يعلمنا أنه لا يجوز للصائم المتلبس بهذه الطاعة الكريمة أن يقول فحشا من القول أو أن يرتكب فحشا من الفعل، وإنما يجب عليه أن يكون مهذبا مؤدبا بتهذيب هذه العبادة له وتأديب هذه الطاعة له. ويقول صلى الله عليه وسلم: من صام رمضان إيمانا أي بالله جل وعلا واحتسابا أي للأجر من الله غفر له ما تقدم من ذنبه. والحديث في الصحيحين من حديث أبي هريرة، وفيهما أيضا من حديث أبي هريرة أنه صلى الله عليه وسلم قال: من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. وفي الصحيحين من حديث أبي هريرة: من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. انظروا إلى فضل الله على هذه الأمة، والله إنها أمة مرحوبة. يا شباب، لا تجرد الأمة من خيريتها أبدا، مهما يقع فيها بعض يقع فيه بعض أفرادها من الذنوب والمعاصي. فلقد كانت أمة النبي ولا زالت وستظل خير أمة أخرجت للناس. أفنجعل المسلمين كالمجرمين؟ ما لكم كيف تحكمون؟ هل نساوي بين أو نسوي بين من سجد لربه خاشعا يقول سبحان ربي الأعلى، وبين من استكبر واستعلى وقال أنا ربكم الأعلى؟ أفنجعل المسلمين كالمجرمين؟ ما لكم كيف تحكمون؟ أم نجعل الذين آمنوا وعملوا الصالحات كالمفسدين في الأرض؟ أم نجعل المتقين كالفجار؟ فهذه كرامة الله لأمة النبي المختار. يأتي هذا الشهر في كل عام دالا على تكريم الله للأمة، فلو جعل الله صيام رمضان نفلا ما صام هذا النفل إلا القلة، لكن من رحمة الله بنا أن جعله فريضة. هذه رحمة من الله بنا، حتى لا يجد الإنسان خيارا يصوم أو لا يصوم إلا إذا كان صاحب عذر بالضوابط الشرعية المعروفة. فالصيام خير لنا كما قال ربنا جل وعلا: وأن تصوموا خير لكم. فتكريم الله للأمة في هذا الشهر تكريم لا يستطيع عالم أديب أن يعبر عنه. تدبر قول الصادق كما في الصحيحين من حديث ابن عباس: عرضت علي الأمم. وهذا العرض كما في رواية الترمذي بسند الحسن كان ليلة الإسراء والمعراج: عرضت علي الأمم فرأيت النبي ومعه الرهط، ورأيت النبي ومعه الرجل والرجلان، ورأيت النبي وليس معه أحد. قال: فبين أنا كذلك إذ رفع لي سواد عظيم أي رأى كوكبة عظيمة في طريقها إلى الجنة. قال: فظننت أنهم أمتي، فقيل لي: هذا موسى وقومه، ولكن انظر إلى الأفق. قال: فنظرت فإذا سواد عظيم. ثم قيل لي: انظر إلى الأفق الآخر. قال: فنظرت فإذا سواد عظيم. فقيل لي: هذه أمتك ومعهم 70,000 يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب، اللهم اجعلنا منهم يا أرحم الراحمين. ثم نهض النبي فدخل منزله، فخاض الصحابة في أولئك، أي ظلوا يتحدثون في أولئك الذين سيدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب. ثم خرج عليهم رسول الله، قال بعضهم: لعلهم الذين ولدوا في الإسلام فلن يشركوا بالله شيئا، وقال بعضهم: لعلهم الذين صحبوا رسول الله. فخرج عليهم رسول الله فقال: ما الذي تخوضون فيه؟ تتكلموا في إيه؟ قالوا: في أولئك، أي الذين ذكرت أنهم يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب. فقال: بأبي وأمي، هم الذين لا يسترقون ولا يكتوون ولا يتطيرون وعلى ربهم يتوكلون. فقام صحابي يقال له عكاشة بن محصن، فقال: يا رسول الله، ادعو الله أن يجعلني منهم. قال: أنت منهم. قال: أنت منهم. فقام صحابي آخر فقال: ادعو الله أن يجعلني منهم يا رسول الله. قال: سبقك بها عكاشة. في رواية في الصحيحين: يدخل الجنة من أمتي زمرة هم 70,000 تضيء وجوههم إضاءة القمر ليلة البدر. في رواية في مسند أحمد ومستدرك الحاكم وسنن البيهقي بسند صحيح بشواهده أنه صلى الله عليه وسلم قال: سألت ربي عز وجل فوعدني أن يدخل الجنة من أمتي 70,000 تضيء وجوههم إضاءة القمر ليلة البدر، فاستزدت ربي عز وجل فزادني مع كل 1,000 70,000. ثم قال رسول الله: ثم يحفي ربي بكفه جل جلاله، لا تعطل ولا تشبه ولا تكيف ولا تمثل، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. ثم يحفي ربي بكفه 3 حثيات. فكبر عمر، قال عمر بن الخطاب: الله أكبر. فقال صلى الله عليه وسلم: وإن 70,000 الأول يشفعهم الله في آبائهم وأمهاتهم وعشائرهم، وإني لأرجو أن تكون أمتي أدنى الحثوات الأواخر. لا أريد أن أطيل النفس في الحديث عن فضل الأمة وكرامة الأمة، فأنا أرى أن من أعظم صور تكريم الله للأمة أن فرض عليها صيام شهر رمضان وسن لها نبيها قيام ليلة. هذه كرامة من أعظم الكرامات، فأعظم الكرامة لزوم الاستقامة، أعظم الكرامة لزوم الاستقامة، أن تصوم النهار وأن تقوم الليل، أي كرامة هذه؟ اسجد لربك شكرا أن خلقك موحدا وأرسل لك محمدا وجعلك من خير أمة أخرجت للناس. كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. تأمرون بالمعروف بمعروف وتنهون عن المنكر بغير منكر وتؤمنون بالله. أسأل الله أن يعيننا وإياكم على ذلك. أيها الأحبة، هيا هيا استعد من الآن، استعد للقرآن، استعد للقرآن. فنعلم أن كثيرا من أبناء هذه الأمة الميمونة قد يغلق كتاب الله جل وعلا بعد انقضاء رمضان، فهيا لا حرج أن تقبل على القرآن في هذا الشهر، وعاهد ربك على أن تظل مع القرآن حتى يشفع لك القرآن بين يدي ربك يوم القيامة. فالصيام والقرآن يشفعان للعبد يوم القيامة، كما في الحديث الصحيح الذي رواه أحمد والحاكم وغيرهما من حديث عبد الله بن عمرو أنه صلى الله عليه وسلم قال: الصيام والقرآن يشفعان للعبد يوم القيامة. يقول الصيام: أي ربي منعته الطعام والشهوات فشفعني فيه. ويقول القرآن: أي ربي منعته النوم بالليل فشفعني فيه. قال الصادق: فيشفعان. الصيام يشفع لك، من صام يوما يوما في سبيل الله باعد الله بذلك اليوم وجهه عن النار 70 خريفا، أي 70 عاما، والحديث في الصحيحين من حديث أبي سعيد: فكيف وقد صمت الشهر كله؟ فالصيام يشفع لك. يقول: أي رب منعته الطعام والشهوات فشفعني فيه. ويقول القرآن: أي رب منعته النوم بالليل فشفعني فيه. وكان سلفنا الصالح إذا دخل رمضان يفرغون جل أوقاتهم لقراءة القرآن، حتى كان الإمام مالك وهو إمام دار الهجرة في المدينة النبوية زادها الله تشريفا، كان إذا دخل رمضان ترك مجالس العلم وترك قراءة الحديث وتفرغ لقراءة القرآن الكريم، حتى قال الزهري: إذا دخل رمضان فإنما هو قراءة القرآن وإطعام الطعام. فرمضان شهر القرآن، شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. اقرأوا القرآن يا أمة القرآن، اقرأوا القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه، كما في صحيح مسلم الحديث أبي أمامة: من قرأ حرفا من كتاب الله فله به حسنة، والحسنة بعشر أمثالها، أما إني لا أقول ألف لام ميم حرف، بل ألف حرف ولام حرف وميم حرف. والحديث رواه الترمذي وغيره بسند صحيح من حديث ابن مسعود. وفي الصحيحين: لا حسد إلا في اثنتين، رجل آتاه الله القرآن فهو يقوم به آناء الليل والنهار، ورجل آتاه الله مالا فهو ينفقه آناء الليل والنهار. والماهر بالقرآن كما في الصحيحين أيضا مع السفرة الكرام البررة، والذي يقرأ القرآن وتتعتع فيه وهو عليه شاق فله أجران. فلا تحرم نفسك هذا الخير، ولا تفرط في هذا الفضل العظيم، فوالله ثم والله لا عزة للأمة ولا كرامة إلا إذا عادت من جديد إلى القرآن لتمتثل أوامره ولتجتنب النواهي ولتقف عند الحدود، وهي تردد مع السابقين الصادقين الأولين قولنا: غفرانك ربنا وإليك المصير. لو عادت الأمة إلى القرآن سعدت في الدنيا والآخرة. إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم في العقيدة، يهدي للتي هي أقوم في العبادة، يهدي للتي هي أقوم في الأخلاق، في المعاملات، في الإعلام، في التعليم، في الاقتصاد، في السياحة، في معاملاتنا مع المسلمين وغير المسلمين. فالقرآن كلام ربنا، دين الحق والعدل. لا كرامة للأمة إلا إذا عادت إلى مصدر عزها إلى القرآن. وأخشى أن نكون ممن قال فيهم ربنا جل وعلا حكاية عن نبينا: وقال الرسول: يا رب إن قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا. وهجر القرآن أنواع: هجر السماع، وهجر التلاوة، وهجر التدبر، وهجر العمل بالقرآن. لا تهجر القرآن يا أمة القرآن، فلا كرامة لنا ولا سعادة في الدنيا والآخرة إلا إذا عدنا من جديد إلى القرآن. وأنحكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم، واحذرهم أن يفتنوك عن بعض ما أنزل الله إليك، فإن تولوا فاعلم أنما يريد الله أن يصيبهم ببعض ذنوبهم وإن كثيرا من الناس لفاسقون أفحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون. لا أحد. فرمضان شهر القرآن، احرصوا على قراءة القرآن، ومن لم يستطع من آبائنا الأفاضل أن يقرأ بنفسه لعدم قدرته على القراءة فليسمع القرآن وليجلس في مجالس القرآن، ولا تضيع دقيقة إلا وأنت في خير لدينك أو لدنياك، لدينك أو لدنياك. كفانا لهوا وكفانا غفلة، اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون، ما يأتيهم من ذكر من ربهم محدث إلا استمعوه وهم يلعبون لاهية قلوبهم. اللهم اشغلنا بطاعتك وبما يرضيك عنا يا أرحم الراحمين، فانشغل بما يقربك من ربك، وأعظم القربات والطاعات أن تكون حريصا على كتاب رب الأرض والسماوات سماعا وتلاوة وكراءة وتدبرا وعملا بأحكام القرآن. فما أنزل الله القرآن ليزين به المسلمون جدران المساجد، أو ليحلي به النساء صدورهن، أو لتحلي به النساء صدورهن، وإنما أنزل الله القرآن ليقيم به النبي أمة، لينشئ النبي به للإسلام دولة، ليربي به النبي الضمائر، ويهذب به النبي الأخلاق. طه، ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى إلا تذكرة لمن يخشى. قال جل وعلا: لينذر من كان حيا ويحق القول على الكافرين. الله الله في القرآن، الله الله في القرآن. فوالله ثم والله لن نتقدم في دنيا ولن نسعد في آخرة إلا إذا عدنا إلى كتاب ربنا. فبهذا الكتاب تحول رعاة البقر والإبل والغنم إلى سادة وقادة لجميع الدول والأمم، وما على الأمة إلا أن تسير على ذات الدرب الذي سار عليه أسلافها، وهي تردد معهم قولتهم الخالدة الجميلة: سمعنا وأطعنا، غفرانك ربنا وإليك المصير. رمضان شهر البر والجود والإحسان والإطعام والإنفاق، كان صلى الله عليه وسلم أجود بالخير، وكان أجود ما يكون في رمضان. يا أهل الفضل، أخاطب أهل الفضل في الأمة، هيا من الآن أعيد الحسابات وأخرج حق رب الأرض والسماوات كاملا غير منقوص، فهو صاحب الفضل وولي المنة والعطاء. لو جلس أحدنا قبل 30 سنة ليفكر، أو إن شئت فقل ليحلم، أو ليحلم بعشر ما هو فيه الآن، ما استطاع. فالفضل فضله، والعطاء عطاؤه، والجود جوده، والكرم كرمه، والخير خيره، والنعم نعمه. وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها، إن الإنسان لظلوم كفار. المال ظل زائل وعارية مسترجعة، فهيا أعد الحسابات وأخرج حق الفقراء في مالك، وأعلم يقينا أن الشيطان يخوفك ويعدك الفقر ويأمرك بالفحش والفحشاء. الشيطان يعدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء، والله يعدكم مغفرة منه وفضلا، والله واسع عليم. فهل تصدق الرحمن وتكذب الشيطان؟ والله يعدكم مغفرة منه وفضلا، والله واسع عليم. فهيا أنفق وأقبل على الله، واعلم يقينا أنه لن تنال البر حتى تنفق مما تحب، لن تنال البر حتى تنفق مما تحبون. فأنفق من أغلى ما تملك، واجتهد أن تفطر معك كل يوم صائما، لا تزد على طعامك، فطعام اثنين يكفي لثلاث، وطعامك وحدك يكفي لاثنين، لا تزد على طعامك، لكن عاهد ربك على أن تطعم كل يوم مسكينا ما استطعت. واسمع لهذه البشرى، يقول النبي صلى الله عليه وسلم كما في الحديث الصحيح الذي رواه أحمد وغيره من حديث زيد بن خالد: من فطر صائما في رمضان كان له مثل أجره غير أنه لا ينقص من أجر الصائم شيء، وفي لفظ غير ألا ينقص من أجر الصائم شيئا، فإن فطرت صائما في رمضان فلك أجره، وأجر هذا الصائم لا ينقص. فالله واسع عليم، ما من يوم يصبح العباد فيه إلا وملكان يقولان: اللهم أعط منفقا تلفا، ويقول الآخر: اللهم أعط ممسكا تلفا. وفي الصحيحين أيضا: يا ابن آدم أنفق ينفق عليك، وفي لفظ: أنفق أنفق عليك، فإن أنفقت تولى الإنفاق عليك من وسعت خزائنه السماوات والأرض. يا ابن آدم أنفق أنفق عليك. وفي مسند أحمد وسنن الترمذي بسند صحيح من حديث أبي كبشة الأماري رضي الله عنه أنه صلى الله عليه وسلم قال: ثلاث أقسم عليهم، وهو الصادق الذي يحتاج إلى قسم، ثلاث أقسم عليهم وأحدثكم حديثا فاحفظوه. اسمع للنبي محمد: ما نقص مال عبد من صدقة، ولا ظلم عبد مظلمة فصبر عليها إلا زاده الله بها عزة، ولا فتح عبد باب مسألة إلا فتح الله عليه باب فقر. وأحدثكم حديثا فاحفظوه: إنما الدنيا لأربعة نفر: عبد رزقه الله مالا وعلما فهو يتقي فيه ربه، أي في المال والعلم، ويصل فيه رحمه، ويعلم لله فيه حقا، فهذا بأفضل المنازل عند الله جل وعلا. وعبد رزقه الله علما ولم يرزقه مالا فهو صادق النية، يقول: لو أن لي مالا لعملت فيه بعمل فلان، أي من أعمال البر والخير. قال: فهو بنيته فأجرهما سواء. وعبد رزقه الله مالا ولم يرزقه علما فهو لا يتقي فيه ربه، ولا يصل فيه رحمه، ولا يعلم لله فيه حقا، فهذا بأخبث المنازل. وعبد لم يرزقه الله مالا ولا علما فهو خبيث النية، يقول: لو أن لي مالا لعملت فيه بعمل فلان، أي من أعمال الفسق واللهو والمعاصي. قال: فهو بنيته فوز ما سواء. فأنت رمضان شهر الجود، شهر البر، شهر الإحسان، شهر الفضل والعطاء، شهر البركات والخيرات. أنفق ثم لا تضيع صلاة التراويح، حتى ولو بحثت عن مسجد يقرأ فيه الإمام بآيات قصيرة أو قليلة، لا حرج، لا حرج، من رحمة الله أن تجد في الأمة من يقرأ بجزء، ومن يقرأ بنصف جزء، ومن يقرأ بصفحة أو بوجه، ومن يقرأ بثلاث آيات أو بآيتين، هذه رحمة من الله بالأمة. من لم يستطع أن يقف وراء إمام يقرأ بجزء كامل فلا حرج عليه أن يقرأ أو أن يصلي وراء إمام يقرأ بآيتين أو بثلاث آيات. المهم أن تحرص على قيام رمضان ولو في نصف ساعة، حتى لا تحرم نفسك أجر القيام. فمن قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. وإن شغلت بعمل في الليل فلا تحرم نفسك إن عدت إلى بيتك قبل الفجر أن تصلي 11 ركعة ولو قرأت لنفسك بقصار الصور في كل ركعة من الصور التي تحفظها، ولا حرج أن تقرأ أيضا من كتاب الله، أن تقرأ من المصحف في صلاة الليل أو في صلاة النفل. المهم ألا تضيع القيام، فمن قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. ثم إن من الله عليك بعمرة وكنت قادرا على ذلك فلا تحرم نفسك أيضا هذا الفضل. ففي الصحيحين صلى الله عليه وسلم قال: عمرة في رمضان تعدل أي تساوي حجة معي، تساوي حجة مع رسول الله، فلا تحرم نفسك الخير إن كنت قادرا على ذلك. أبواب الخير مفتوحة لا حصر لها ولا حد. ثم أختم بالتوبة. إن أعظم ما نستقبل به رمضان أن نتوب جميعا إلى الله. أعلم أن العام المنصرم قد أخطأنا فيه أخطاء كثيرة، ما سلمنا من الغيبة، وما سلمنا من النميمة، وما سلمنا من ترويج الإشاعات، وما سلمنا من انتهاك الأعراض وانتهاك الحرمات إلا من رحم رب الأرض والسماوات. قصرنا في العبادة، فمنا من كان يقضي الليل بطوله يتنقل بين الفضائيات ليسمع خبرا هنا أو هنالك، أو تحليلا هنا أو تحليلا هنالك، ويفاجأ بأذان الفجر يرفع وهو لم يركع طوال الليل لله ركعة، ولم يسبح طوال الليل لله تسبيحة، ولم يسجد طوال الليل لله سجدة. يا للخسران ويا للخذلان. فنحن جميعا بلا استثناء، ومحدثكم أولكم، وما أبرئ نفسي، إن النفس لأمارة بالسوء، ووالله إني لأذكركم بالتوبة وأنا أعلم أنني أحوج الخلق إلى التوبة، وأنا لا أذكركم بها إلا من باب التذكير بالمسؤولية لا من منطلق الشعور بالأهلية. وهذا ما تؤصله وتقرره القاعدة الأصولية: من عدم الماء تيمم بالتراب. والله أسأل أن يجعل سرنا أحسن من علانيتنا، وأن يجعل باطننا أحسن من ظاهرنا. يا أيها الذين آمنوا، لم يقل يا أيها الذين أذنبوا، وإنما يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحة، عسى ربكم أن يكفر عنكم سيئاتكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار يوم لا يخزي الله النبي والذين آمنوا معه، نورهم يسعى بين أيديهم وبأيمانهم يقولون ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير. حبيبي يا أسير المعاصي، ألا تبكي على الذنوب الماضية؟ يا صاحب الخطايا، أين الدموع الجارية؟ يا صاحب الخطايا، أين الدموع الجارية؟ يا أسير الذنوب، أين أثر ندمك؟ يا أسير الذنوب، أين أثر ندمك؟ أين بكاؤك على زلة قدمك؟ وأسفاه، إن دعيت اليوم إلى التوبة وما أجبت، وأسفاه إن دعيت قبل رمضان إلى التوبة وما أجبت، وحسرتاه إن ذكرت اليوم بالتوبة إلى الله وما أنبت. دع عنك ما قد فات في زمن الصبا، واذكر ذنوبك وابكها يا مذنبه. لم ينسه الملكان حين نسيته، بل أثبتاه وأنت لاه تلعب. والروح منك وديعة أودعتها، ستردها بالرغم منك وتسلب. وغرور دنياك التي تسعى لها دار، حقيقتها متاع يذهب. الليل فاعلم والنهار كلاهما، أنفاسنا فيهما تعد وتحسب. وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون، أيها المؤمنون، لعلكم تفلحون. أحبابي، ما من يوم، ما من ليلة إلا ومالك الملك وملك الملوك يتنزل إلى السماء الدنيا. ينزل الله عز وجل كل ليلة إلى السماء الدنيا حين يمضي ثلث الليل الأول، وفي لفظ حين يبقى ثلث الليل الآخر، وينادي ويقول جل جلاله: أنا الملك، أنا الملك، من ذا الذي يدعوني فأستجيب له؟ من ذا الذي يسألني فأعطيه؟ من ذا الذي يستغفرني فأغفر له؟ فلا يزال كذلك حتى يضيء الفجر، الله نادي عليه: قم قم يا من انشغلت طوال الليل بالإنترنت، قم يا من انشغلت بمواقع التواصل، قم يا من انشغلت بالأفلام الهابطة والمسلسلات الساقطة، قم قم وابكي بين يديه وتذلل بين يديه وقل: بك أستجير، ومن يجير سواك؟ فأجر ضعيفا يحتمي بحماك، بك أستجير ومن يجير سواك، فأجر ضعيفا يحتمي بحماك. إني ضعيف أستعين على قوي، ذنبي ومعصيتي ببعض قواك. أذنبت يا ربي وقادتني ذنوب، ما لها من غافل إلاك. دنياي غرتني وعفوك شدني، دنياي غرتني وعفوك شدني، ما حيلتي في هذه أو ذاك. لو أن قلبي شك لم يك مؤمنا، بكريم عفوك ما غوى وعصاك. رباه ها أنا ذا خلصت من الهوى، واستقبل القلب الخلي هداك. رباه قلب تائب ناجاك، أترده وترد صادق توبتي؟ حاشاك ترفض تائبا حاشاك. فليرضى عني الناس أو فليسخطوا، أنا لم أعد أسعى لغير رضاك. قم أيها المسلم، قومي أيتها المسلمة، قم بين يديه جل جلاله، اعترف له بنقصك، اعترف له بفقرك، اعترف له بعجزك. وأنت على يقين يا حبيبي في الله أنه جل جلاله ورب الكعبة سيفرح بك، ورب الكعبة سيفرح بك، سيفرح بي أنا، وأنا العبد الفقير الحقير المقصر المذنب المعرض. نعم، قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم، ينسبنا عبادا له وقد وصفنا بالإسراف. قل يا عبادي، لم يقل الذين وحدوا، لم يقل الذين أطاعوا، وإنما الذين أسرفوا على أنفسهم، لا تقنطوا من رحمة الله، إن الله يغفر الذنوب جميعا جميعا، ما دمت توحد الله جل جلاله. إن الله لا يغفر أن يشرك به، ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. روى مسلم في صحيح من حديث أبي هريرة: والذي نفسي بيده، لو لم تذنبوا لذهب الله بكم. وجاء بقوم يذنبون فيستغفرون فيغفر الله لهم. وفي الصحيحين من حديث أبي هريرة أنه صلى الله عليه وسلم قال: أذنب عبد ذنبه، أنا ذلكم العبد، أنا ذلكم العبد، وأنت ذلكم العبد، وكلنا ذلكم العبد. أذنب عبد ذنبه فقال: أي رب اغفر لي ذنبي. فقال الله: أذنب عبدي ذنبا، فعلم أن له ربا يغفر الذنب ويأخذ بالذنب. ف ثم عاد العبد فأذنب، ما هو عبد، ثم عاد العبد فأذنب فقال يا رب اغفر لي ذنب، فقال الله أذنب عبدي ذنبا فعلم أن له ربا يغفر الذنب وأخذ بالذنب. ثم عاد العبد فأذنب فقال يا رب اغفر لي ذنبي، فقال الله اسمع أذنب عبدي ذنبا فعلم أن له ربا يغفر الذنب ويأخذ بالذنب فليفعل عبدي ما شاء فقد غفرت. أنت تتعامل مع الكريم، أرجو ألا تفهم الحديث فهما خاطئا، أرجو ألا تفهم الحديث فهما منحرفا. فإذا امتلأ قلب العبد بعظمة الله وجلاله محال أن يقع في ذنب قاصدا عامدا، وإنما يقع لضعفه البشري. وما دمت تزل لضعفك البشري وتحدث بعد الذنب توبة فأبشر بفضل الله عليك، أبشر بالخير. ما دمت تحدث بعد الذنب طاعة وبعد المعصية توبة، قال الرحمة المهداة لحبيبه معاذ بن جبل يا معاذ والله إني لأحبك، قال لأبي أنت وأمي يا رسول الله والله إني لأحبك، قال لا تدعن دبر كل صلاة أن تقول اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. وفي وصية أخرى له صلى الله عليه وسلم يا معاذ اتق الله حيثما كنت وأتبع السيئة الحسنة تمحها، يعني إن وقعت في سيئة فبعدها اعمل حسنة تمحو الحسنة السيئة بفضل الله، وأتبع السيئة الحسنة تمحها، وخالق الناس بخلق حسن. أيها الأحبة، هذه آخر جمعة في شعبان، وهذا رمضان على الأبواب. أردت أن أذكر نفسي في هذا اللقاء المبارك، وأن أذكر إخواني وأحبابي لنستعد من هذا اليوم استعدادا قلبيا وإيمانيا ونفسيا وبدنيا وماليا وروحيا لهذا الضيف الكريم. فأرجو أن تنتقل من هذه بين هذه المقامات، بين مقام الفرح برمضان ثم إلى مقام الفرار من ذنوبك ومعاصيك إلى مقام المحاسبة لتسأل نفسك عما مضى ما لك وما عليك، ثم لتنتقل بعد ذلك إلى مقام التوبة، ثم إلى مقام العمل من صيام للنهار وقيام للليل وقراءة للقرآن وإنفاق وإحسان وبر وجود وذكر واستغفار وصلاة وسلام على النبي المختار وغض للطرف عن الحرام وكف للسان عن الغيبة والكذب والنميمة وشهادة الزور والأذى. نعم نحن مقبلون على مدرسة ورب الكعبة، لو امتثلنا أوامرها واجتنبنا النواهي فيها وقفنا عند حدودها لخرجنا منها بما نسعد به في دنيانا وأخرانا. آه لو خرجنا من رمضان بالتقوى لن تحتاج نصر منا إلى أكثر من ذلك، حينئذ سيتقن كل إنسان منا عمله وسيحسن خلق كل واحد منا مع الآخر، مع المسلم وغير المسلم. نعم سنرى جنة لله في الأرض إن امتثلنا هذه الأوامر واجتنبنا هذه النواهي ووقفنا عند هذه الحدود. أعانني الله وإياكم على امتثال أوامره واجتناب نواهيه والوقوف عند حدوده، وأسأله سبحانه أن يمن علي وعليكم في رمضان بتقواه، وأن لا يحرمنا وإياكم رضاه، وأن يمن علينا وإياكم بهداه، وأن يجعلنا ممن خرجوا من رمضان بتقواه، إنه ولي ذلك ومولاه. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله ولي المتقين، وأشهد أن سيدنا محمدا عبد الله ورسوله إمام الغر الميامين. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. وبعد، فيا أيها الأحبة، مصر الكنانة تحتاج منا جميعا إلى سلوكيات جديدة. نريد أن نبني بلدنا جميعا بالدين وبالأخلاق وبالعمل. كفانا كلاما، بل كفانا فرقة، وكفانا صراعا، وكفانا تشتتا ونزاعا. مضى وقت الجدال والمراء، وحان وقت العمل والبناء. علينا أن ننبذ جميعا سياسة الإقصاء التي مارسناها بعنف طيلة الأشهر الماضية، وأن نتخلى عن منهج التشكيك والتخوين وإساءة الظن بالآخرين. لا تسيء الظن بغيرك، ولا تشكك، ولا تخون غيرك، وابدأ العمل من الآن. وها هو شهر التغيير الحق، اجعله فرصة للتغيير الحقيقي. لن نبني مصر إلا إذا تغيرنا جميعا. أنتم تتابعون حملة شرسة لا تريد لمصر أن تبنى من جديد، فكل ما تم إلى اللحظة أن المجموعة الخضرية لشجرة الفساد الضخمة قد قطع من على وجه الأرض، لكن بقيت جذور الفساد متغلغلة في أعماق التربة وقلب الصخور. لا زالت جذور الفساد متغلغلة في القلوب والعقول. هذا الفساد المتغلغل والمتأصل يحتاج منا جميعا إلى أن نعمل معا لاجتثاثه واقتلاعه. وأنا أذكر إخواني من أهل الالتزام، وأسألكم بالله أن تتحركوا بين الناس بخلق وأدب وحكمة ورحمة وتواضع. حذاري حذاري أن تتوهم أنك صرت الآن قويا من حقك أن تنكر على أي أحد بمنكر لا بمعروف. فلا تذبح المنكر، لا تذبح المعروف بسكين المنكر، لا تذبح المعروف بسكين المنكر، بل مروا بالمعروف بمعروف بأدب. لن نستطيع أن نقتلع الفساد بالصوت العالي، ولا بالخلق السيء، ولا باللفظ البذيء، وإنما بالخلق الراقي، بالقول الجميل، بالسلوك النبيل. اظهروا لأهل مصر أن الملتزمين بالإسلام وبسنة النبي هم أخلق الناس وأأدب الناس وأرقى الناس في التعامل مع المسلم وغير المسلم. أتعامل مع الجميع برقي. لن نستطيع أن نغير الصورة المشوهة التي استطاع الإعلام أن يغرسها في قلوب كثيرة من أبناء أهلنا وشعبنا المصري. لن نستطيع أن نغير هذه الصورة إلا بالخلق العذب والسلوك الجميل والقول الأصيل الرقيق النبيل. أسألكم بالله، كونوا دعاة للإسلام بأخلاقكم، بسلوككم، بأقوالكم الجميلة. إن رأيت منكرا فاعلم أن تغيير المنكر له ضوابط، له شروط، وإلا فقد تقع في معصية لله ورسوله وأنت تغير هذا المنكر. من رأى منكم منكرا فليغيره بيده بالضوابط الشرعية التي وضعها علماؤنا. يقول ابن القيم، اسمع مني، إن النبي صلى الله عليه وسلم قد شرع لأمته إيجاب إنكار المنكر ليحصل من المعروف ما يحبه الله ورسوله. فإن كان إنكار المنكر يستلزم ما هو أنكر من المنكر فهو أمر بمنكر وسعي في معصية الله ورسوله. ولقد كان النبي، ولزال الكلام لابن القيم، ولقد كان النبي يرى بمكة أكبر المنكرات ولا يستطيع تغييرها. قد يقول شاب من أحبابي كان هذا في مرحلة الاستضعاف، لكن اسمع ماذا يقول ابن القيم، يقول: بل لما فتح الله عليه مكة وصارت مكة دار إسلام وعزم النبي على هدم البيت الحرام ورده على قواعد إبراهيم لم يفعل النبي ذلك مع قدرته على فعل ذلك، لأن قريشا كانت حديثة عهد بكفر وقريبة عهد بإسلام. إذن التغيير له ضوابط، التغيير له منهج. اسمع مني، يحرم عليك، يحرم عليك إن استطعت أن تغير منكرا بكلمة رقيقة أن تغير هذا المنكر بكلمة بذيئة. كلمة، إن كنت قادرا على أن تغير منكرا بكلمة جميلة، يحرم عليك أن تغير نفس المنكر بكلمة بذيئة. فأسألكم بالله، تحركوا بين شعبنا العبقري الطيب صاحب الفطرة الطيبة النيرة، ذكروه بالله وبرسول الله وبالإسلام العظيم بالكلمة الجميلة بالخلق العذب النبيل بالسلوكيات الصحيحة بالصدق بالصدق بالأمانة بالحسنة. يخاطبني السفيه بكل قبح فأكره أن أكون له مجيبا، يزيد سفاهة فأزيد حلما كعود زاده الإحراق طيبا. خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين. لا تتعامل مع الخلق من منطلق أنك صرت قويا، بل أنا وأنت أضعف من الضعف وأذل من الذل إن أعرضنا عن ربنا وتخلى عنا بفضله وستره. أرجو أن تنطلقوا بين الناس بكل رفق وكل تواضع وكل حب وكل انكسار لنصحح الصورة، ولن تتغير بالكلام بل بالأفعال والأخلاق والسلوك. وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون. أيها الناقد أعمال الورى، هل أريت الناس ماذا نعمل؟ لا تقل عن عمل ذا ناقص ذا ناقص ذا ناقص، جئ بأوفى ثم قل ذا أكمل. إن يغب عن ليل سار قمر فحرام أن يلام المشعل. سامحوني على هذه الإطالة، أسأل الله سبحانه وتعالى أن يقيني وإياكم حر النار. اللهم لا تدع لأحد منا في هذا الجمع المبارك ذنبا إلا غفرته، ولا مريضا بيننا إلا شفيته، ولا دينا إلا قضيته، ولا ميتا لنا إلا رحمته، ولا عاصيا بيننا إلا هديته، ولا طائعا إلا زدته وثبتته، ولا حاجة يا لك رضا ولنا فيها صلاح إلا قضيتها. اللهم اجعل جمعنا هذا مرحوما وتفرقنا من بعده معصوما، ولا تجعل فينا ولا منا شقيا ولا محروما. اللهم اجعل النصر في كنفك وأمانك، اللهم اجعل النصر في معيتك ورعايتك. اللهم احفظ مصر من الفتن ما ضار منها ما بطن. اللهم وفق ولاة أمورنا لكل ما تحبه وترضاه. اللهم ارزقهم البطانة الصالحة الناصحة النافعة يا أرحم الراحمين. اللهم من ولي من أمر المسلمين شيئا فرفق بهم فارفق به، ومن ولي من أمر المسلمين شيئا فشق عليهم فاشفق عليه. اللهم وسع أرزاقنا وأنزل علينا من رحماتك وبركاتك. اللهم أنزل علينا من رحماتك وبركاتك. اللهم لا تخرجنا من هذا المكان إلا وقد غفرت لنا الذنوب وسترت علينا العيوب وفرجت لنا جميع الكروب. اللهم إني أسألك في هذه الساعة لأهلنا في سوريا أن ترحم ضعفهم وأن تجبر كسرهم. اللهم ارحم ضعفهم واجبر كسرهم. اللهم فرج كربهم وتول أمرهم وفك أسرهم. اللهم أحسن خلاصهم. اللهم إن معظم أهل الأرض قد تخلى عنهم فلا تتركهم برحمتك وفضلك يا أرحم الراحمين. اللهم قهم شر الظالمين وخلصهم من عصابة الإجرام والمجرمين. اللهم خلصهم من عصابة الإجرام والمجرمين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم بلغنا رمضان وبارك لنا فيه واجعلنا من عتقائك من النار. اللهم اجعلنا من عتقائك من النار واجعلنا من أهل الرحمة والمغفرة يا عزيز يا غفار. اللهم اقبلنا وتقبل منا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. هذا وما كان من توفيق فمن الله وما كان من خطأ أو سهو أو نسيان فمني ومن الشيطان. وأعوذ بالله أن نكون جسرا تعبرون عليه إلى الجنة ثم يلقى به في جهنم ثم أعوذ به أن أذكركم به وأنساه. وأقم الصلاة.